الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إنك لتهدي، يبقى أثبت له إيه؟ أثبت له الهداية. ثم يقول في آيات أخرى: إنك لا تهدي من أحببت. يبقى أثبتها له مرة ونفاها عنه مرة أخرى. لا يمكن أن يكون النفي والإثبات متعلق بمعنى واحد في الهداية، بل الهداية هنا لها معنيين: هداية بمعنى الدلالة، وهداية بمعنى المعونة. أما اللي للرسول عليه الصلاة والسلام فالدلالة بمعنى له: إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل الناس وترشدهم على طريق الخير. يسلكوه أو لا يسلكوه ده موضوع آخر، يؤمن به أو لا يؤمن به ده موضوع آخر. فالذي يؤمن به ويقبل على منهج الله فيه ويصدق الله فيه، يكون عمل الله في أن ييسر عليه الأمر وأن يعينه. يجي في آية تانية يقول لك إيه: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إذن فالهداية ترد بمعنيين: بمعنى الدلالة وبمعنى الحمل على الخير. فبمعنى الدلالة الكل مشترك فيها، ومعنى الدلالة وأما الحمل على الخير فالذي يقبل على الله مؤمنا به ومصدقا لهداه يقول له: ما دمت آمنت به وصدقت به وأقبلت بنفسك على منهجي، أعينك أنا على ذلك المنهج وأمكنك من وأريقك حلاوته. يبقى إذن من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآلاف والآلاف من طلاب العلم من شتى البلدان، ممن تركوا الأهل والأوطان قاصدين الأزهر الشريف حصن العلوم الإسلامية على مر الأزمان. كان الشيخ الشعراوي ينفق ما استطاع لاحتضانهم، ليس بالمال فقط، إنما بحسن النصح وإرشادهم، يبصرهم بقدسية رسالته، يحثهم على أن يضعوا الدعوة إلى دين الله نصب أعينهم، بأن يكونوا القدوة لأهليهم متى رجعوا إلى ديارهم، ولا ينال أسرار العلم متكبر. هذا ما كان ينصحهم به، وهذا ما عاش وهو طالب يعمل به. فكان الشيخ يجل كل من علمه ولو حرفا، يحفظ له قدره، يعرف له فضله. منذ التحاقه بكتاب عبد المجيد باشا بقريته وهو في الرابعة من عمري، عبد المجيد باشا أول من أعطى الشيخ وعلمه، عبد المجيد باشا الذي ظل الشيخ طوال عمره يذكره بالخير والتوقير. أما عن الشيخ الإمام الدكتور عبد الحليم محمود رحمة الله عليه، فكانت له مكانة لا تنافس في قلب تلميذه محمد متولي الشعراوي الذي تعلم منه الكثير والكثير، فظل حافظا له حقا من الوقار والتقدير. وإن جمعتهما الزمالة في كثير من المناصب والأصفار وعلت المناصب بالشيخ الشعراوي على أستاذه حينما قضت بذلك الأقدار، وجعلت من التلميذ رئيسا لأستاذه حينما تولى الشيخ الشعراوي وزارة الأوقاف وشؤون الأزهر في الوقت الذي كان فيه الدكتور عبد الحليم محمود شيخا للأزهر، إلا أنه ومخالفة لأعراف هذا العمل أبى الشيخ الشعراوي الأستاذ النجيب أن يتعامل مع أستاذه إلا بما يليق بمكانته وقدره. اللهم إنا ندعوك درعت بنا وزل احتمال بأننا نعلو بما تشاء على ما نشاء سبحانك أنت على ما نشاء قدير سبحانك وأنت بالإجابة جدير يا الله يا الله يا الله.